هل تعرف شيئا عن الأندلس؟ هل تعرف تاريخ الأندلس؟ هل تعرف من فتح الأندلس؟ هل تعرف كم حكمنا الأندلس؟ هل تعرف كيف سقطت الأندلس؟ عندما قال الشاعر ملكنا هذه الدنيا قرونا، كل شيخ انت شطبت كل التخصصات الجامعية؟ لا، انا ابن مدرسة وابن جامعة شرعية ومدنية، لكن الحشو الموجود في المناهج اوصل اغلب من يتعلم الى مرحلة لا يستطيع ان يفتح صفحة لقراءها من القرآن. في عندنا فتوحات عظيمة، بل اكاد اقول أعظم الفتوحات في حقبات الإسلام حدثت في رمضان. وقال لهم أننا لا نحب قتل الناس، إنما مرادنا ومقصودنا أن يدخل الناس في الإسلام. الكنائس اللي موجودة في العالم عند دخول الفتح الإسلامي ما هدمة، فبدأوا يأتون من الشام ومن العراق ومن بلاد فارس. عم تحكي أنت عن دول دخلت في الإسلام بعشرين هجرية، ثلاثين هجرية، صلوا 40-50 سنة. ثم بقي الإسلام في الأندلس 800 سنة، ثم سقطت الأندلس ب892 هجرية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله أننا نتنقل من طاعة إلى طاعة، ونتنقل من سلسلة إلى سلسلة، الحمد لله الذي يوفقنا بفضله وكرمه ومنه جل جلاله للخير، فأن تنتهي من سلسلة لتبدأ بسلسلة أخرى، وأن تختم كتابا لتبدأ بكتاب آخر، وأن تختم سورة لأن تبدأ بسورة أخرى، وأن تختم فصلا دراسيا أو سنة وتنتقل لسنة أخرى. يا إخواني يا أخواتي، كل هذا نعم، كل هذا نعم، وهذا من أبلغ وأعظم وأجمل النعم. اشكروها بقلوبكم حتى تستقيم لكم، وإلا كما أردد لنفسي دائما ولإخواني ولأخواتي، عملة الثبات نادرة، وعملة الاستقامة نادرة، فكثير يأتي للمساجد ويحضر المجالس لكنك لا تجده يثبت. فأقول لإخواني الذين كانوا معنا في السلسلة الماضية وأكملوا معنا في هذه السلسلة، تقبل الله منكم، وأقول لمن جاءنا في أول مرة يحضر هذه السلسلة، ثبتنا الله وإياكم، انوي الثبات في كل مجلس حتى تصل إلى درجة تشعر بهذه المجالس أنها الطعام والشراب لك. هل يمكنك أن تعيش بغير طعام وشراب؟ لا، بل أقول احرص إلى أن تصل إلى مستوى تشعر أن مجالس العلم والإيمان بالنسبة لك كالنفس، كالنفس، من غاب عنها كأنه يختنق، كأنما يصعد في السماء. وهذا أقول لإخواني وأخواتي صراحة، لا يكون بمجلس أو مجلسين، هذا يكون مع المواظبة، هذا يكون مع الاستقامة، هذا يكون عند تحديد الأولويات، عندما تحدد من أنت وأين أنت وكم ستعيش هنا وأين المستقر الأخير، عندما تتحدد أمامك هذه الثوابت ويتحدد عندك الهدف، تعرف إلى أين ينبغي أن تمشي، وتعرف لما تجلس. العبرة أولا بالجلوس، وثانيا بكيفية الجلوس وبالنوايا من هذه المجالس، وماذا نريد من هذه المجالس. وكما قلت في المجلس الأخير من السلسلة الماضية، بعد يعني ما أكرمنا الله جل جلاله وتجاوزنا 50 حلقة فيما يتعلق بفتوحات الخلفاء الراشدين، وكثير منكم كان ممن يواظب عليها تقريبا في كل أسبوع، بعدما ختمناها السؤال ماذا استفدت؟ هل يوم القيامة سيكون السؤال كم حلقة حضرت؟ تقول يا رب حضرت 50 100 100؟ لا، ليس على هذا، يوم القيامة العبرة بالصفات. كم صفة حصلت؟ ماذا غيرت بحياتك؟ ما القرارات التي اتخذتها؟ القرارات المصيرية. بناء على ذلك تكون الموازين. لذلك أنت تجلس وأنا أتكلم ونوايانا الاثنين، أنا نيتي كمتكلم وأنت نيتك كمستمع، أن يأتي الكلام في حياتنا. فإذا جمعنا النوايا جميعا وصدقنا الله تعالى وتأدبنا في هذا المجلس وأنتم أهل الأدب، أبشروا أبشروا، فإن الله كريم معطاء، إذا أعطى جل جلاله أدهش. ليس عطاه كعطاء أحد، عطاء البشري يعني قد يدهشك لأنه كريم. لا يمكن أن تشبه عطاء الله بعطاء المخلوق، عطاء الله مختلف. وأعظم عطية يعطيك إياها الأنس به جل جلاله، الشعور بالقرب منه، فهو لذة الدنيا وجمالها، وهو جنة الدنيا وما فيها. فما على وجه الأرض لذة أعظم ولا أجمل ولا أجل من أن تستشعر القرب منه جل جلاله، وأن تستشعر أنك قريب منه، تناجيه تناديه تطلبه. أي لذة في الدنيا أعظم من هذه اللذة؟ قولوا لي، أي مكان أجمل من هذا المكان؟ من قال لكم أن أهل الدنيا في فرح؟ من قال لكم أنهم من يملكون الدنيا في فرح؟ لا وربي، لا والله، فهو الذي خلقهم وهو الذي أخبر عنهم. هنا جنة الدنيا وهنا جنة الآخرة، فحافظوا عليها وادعوا إخوانكم وأهاليكم إليها، واجلسوا فيها بأدب وتواضع وتمسكن، جلوس المسكين الفقير بين يدي الغني، جلوس المتواضع الفقير بين يدي الملك العظيم المتكبر الجبار جل جلاله. وقولوا يا ربنا، وقولوا يا ربنا، هؤلاء كلهم أفضل مني، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، أنا أقل واحد فيهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، إن كنا كذلك فأبشروا بخيرات، لا بخير بل بخيرات يفتحها الله تعالى علينا من الفهم والعلم والإيمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة في الله، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، بعدما أكرمنا الله جل جلاله وختمنا سلسلة فتوحات الخلافة الراشدة وتنقلنا سريعا، طبعا يعني هذه الخمسين حلقة يمكن نحن شايفين أكثر، لكن الحقيقة يحتاج كل خليفة من الخلفاء الأربعة أن تكون له حلقات كهذه الحلقات بل أكثر، خصوصا من طال زمن خلافته كعمر وعثمان 10 سنين 12 سنة، هؤلاء كل واحد منهم قد يكون لهم أكثر من 100 حلقة إن أردت أن تدرس سيرتهم دراسة متأنية حقيقية تفهم فيها تفاصيل حياتهم. لكننا حرصنا أن نركز على بعض الجوانب، وحرصنا أن نتكلم عن بعض الشبهات التي تدور حولهم، وحرصنا أن نتكلم عن المعارك والفتوحات التي أكرمهم الله جل جلاله بها. وبما أننا اقتربنا من رمضان ونحن في ختام رجب ونحن في بداية شعبان، والسلسلة كانت عن الفتوحات، وأحببنا أن نكمل في شيء متعلق بما مضى ويجهزنا لما سيأتي، فيعني شرح الله صدرنا أن تكون السلسلة بعنوان فتوحات رمضان. وما المقصود بهذه السلسلة؟ المقصود بهذه السلسلة أن نقف وإياكم سريعا وقفة نفتح فيها بابا لحقبة عظيمة من التاريخ، الأمة عموما وشبابنا الملتزم عموما إلا من رحم الله في غفلة عنها. صحيح أن الكثير منا في غفلة عن زمن خلفاء الراشدين، لكن الحقبة التي نحن عنها أغفل وأبعد هي حقبة ما بعد حقبة الخلفاء الراشدين، وأكاد أجزم أنه أكثر من 99% من الأمة لا يعرف عنها شيء. فلو قلت لك هل سمعت بعين جالوت؟ هل سمعت بعم مورية؟ هل سمعت بحطين؟ هل تعرف شيئا عن الأندلس؟ هل تعرف تاريخ الأندلس؟ هل تعرف من فتح الأندلس؟ هل تعرف كم حكمنا الأندلس؟ هل تعرف كيف سقطت الأندلس؟ وأنا لا أتكلم عن حقبة من سنة أو سنتين أو عشرة أو عشرين، أتكلم عن حقبة على سبيل المثال، عن حقبة جاوزت 8 قرون، يعني 800 سنة، من 92 هجرية ل 892 هجرية. عندما قال الشاعر: ملكنا هذه الدنيا قرونا وأتبعها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا، وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالركب قوم آخرون. فلا المقصود من هذه السلسلة أن نبكي على الأطلال، ولا المقصود من هذه السلسلة أن نندب حظنا، إنما المقصود من هذه السلسلة أن نقرأ تاريخنا، لأنه لا يعرف أن يبني المستقبل من لا يقرأ التاريخ، ولا يعرف كيف يسير في الحياة من لا يفهم السنن. أي سنن؟ هنالك سنن نبوية، كيف أكل، شرب، قام، قعد، صلى، نام، ذهب، جاء، وهنالك سنن كونية، وهذه السنن لا تتبدل ولا تتغير لأحد مهما كان ولو كان مسلما. على سبيل المثال، كل دولة ظالمة تمعن في الظلم تسرع في سقوطها، فمن أعظم أسباب سقوط الدول الظلم. هي إيش اسمها؟ سنة، قاعدة. ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. فمن العلوم التي ينبغي للمؤمن أن يتعلمها بعد علم التوحيد والإيمان وبعد علم الفقه، علم التاريخ. وأنا لا أقول لإخواني نريد من الجميع، لأن هذا الدرس، يعني عذرا منكم، هذا درس عام، لكني أحاول أنا وأنتم نفتح لأنفسنا نوافذ على تاريخنا، نوافذ على تاريخ 1300 سنة هجرية ساد فيها العدل والأمن والأمان، ونحن منشغلون، شغلونا. يعني هذه المناهج، أنا كنت أتكلم مع صديقي دكتور خليل عجيني، كل أغلبكم يعرفون الشيخ خليل، هو مدرس في المدرسة ومدير جامعة ومدرس في مدير مدرسة ومدرس في الجامعة العربية. فكنا نتكلم عن المناهج، الموضوع الآن، وكأن المناهج، وأعتذر على هذا المصطلح، وكأن المناهج الآن تقول، أعيد الاعتذار مرة ثانية، تقول: سلمنا ولدك على 3 سنين 4 سنين، نسلمك إياه على 24 25 شبه فارغ، بالعامية عقلا مضروب، ما عنده قدرة يحفظ، ما عنده قدرة يفهم كما يجب، ما عنده قدرة يستوعب كما يجب. أتكلم أمور دينه. أنا تقول لي: شيخ أنت شطبت كل التخصصات الجامعية؟ لا، أنا ابن مدرسة وابن جامعة شرعية ومدنية، درسنا في الجامعات وأعرف عن ماذا أتكلم. لكن الحشو الموجود في المناهج أوصل أغلب من يتعلم إلى مرحلة لا يستطيع أن يفتح صفحة لقراءها من القرآن، من الصباح إلى المساء، شيء أنه يجي برنامج كامل متكامل هكذا. العمر الذهبي عند شبابنا وعند بناتنا ذهب، غاب العمر الذهبي اللي بنقدر نبني فيه ونزرع 5 و6 و7 و8 و10 و15 و20. على 25 سلموا شهادة وبعدين نزلوا على المجتمع، وتعا شوف بعدين بعد ذلك وين ياخذ خبرات وينزل، لا بعدين يتوب بعد فترة الجاهلية على 30 ويرجع على مجالس العلم، ويقول لك: وين يا شيخ، أنا هلا استوعب، واجع ركز بالكلام اللي عم بتقولوه. يلا بناخذ قد ما بنقدر، بس وين العمر الذهبي اللي بتبني فيه شباب الأمة اليوم؟ لذلك لابد من محاضن تربوية إيمانية علمية. بطلع كثير على الخط، لنرجع على الخط. فلذلك كانت فتوحات رمضان، ولما رمضان؟ لأننا جميعا أو أغلبنا إذا أراد أن يتحضر لرمضان، عم بتكلم عن الملتزمين، عن طلبة العلم، شو بنسمع؟ هلا نحن بعد العشاء عنا هاي شرح كتاب الصيام من موطأ الإمام مالك، صرنا أسبوعين وهذا الأسبوع الثالث إن شاء الله. جبنا الأحاديث اللي ذكرت عن الصيام وعم نشرحها، تمام. لكن في غير الصيام صار برمضان، في غير الصيام صار برمضان، ما عم نمر عليه، ما عم نعرفه. في عنا فتوحات عظيمة، بل أكاد أقول أعظم الفتوحات في حقبات الإسلام حدثت في رمضان، هاي ما عم تمر بالنا، ما عم نسمع عنها. فعم يتصور عنا رمضان هو عود، وإذا فيك تنام نام، بتفيق قبل المغرب شوي، إذا في صلوات رايح عليك تقضيها اقرأ جزء القرآن اللي لك إذا قرأته، وبيكونوا مجهزين هالسفرة وبتتغدى بتفطر وصلي إذا التراويح. أول أسبوع بتصلي لك 8، ثاني أسبوع بعدين بتعمل هيك ديسكاونت بننزلهم الأربعة، بعدين بالعشر الأواخر بلاهم بنصير منطل يا شيخ على قيام الليل. ولازم عود حالي من هلأ سهر طويل، سهر طويل وتفتح المقاهي والمطاعم وغير ذلك، ويا إما عمل يا إما نوم طويل في النهار إلا من رحم الله. بس بترجع بتوقف مع نفسك، بترجع للتاريخ بتلاقي أعظم الفتوحات. وبس تكلم عن فتوحات، إحنا ما نتكلم عن فتوحات على الإنترنت، فتوحات بأبدانهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من كبار عمالقة الأمة، بالأبدان، بالأرواح، بالدماء، بالأموال، وبرمضان. فإذا ما في صار ترابط فكري، رمضان يعني كسل، رمضان يعني نوم، رمضان يعني تعب. كثير من المعلمين صار بيكره رمضان، نسأل الله السلامة، وهذا لا يجوز طبعا، بسبب الكثرة الأذنات التي تأتيه من الموظفين في رمضان. يا أخي رمضان بيوقف شغلنا. فلذلك كانت فتوحات رمضان. ومع أننا مررنا في سلسلة غزوات النبي صلى الله عليه وسلم والخلافة الراشدة على الفتوحات، ومر معنا منها شيء من فتوحات رمضان. مين بذكرنا مثل إيش؟ مثل بدر، أول معركة من معارك الأمة بدر الكبرى. متى حصلت؟ في رمضان، فلن نقف عليها لأننا، وأنصحكم بالرجوع لهذه السلسلة. الإخوة الله يجزيهم خير جمعوا كل الفتوحات، سموها بسلسلة، سلسلة فتوحات الخلافة الراشدة، فيها فتوحات أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وسامحوني اليوم أقل مسلسل بيطلع له 70-80 حلقة، 100 حلقة، واجلس كل هالليلة مع هالمرة مع هالولاد، وحط لك حلقة وتدارسوها وتناقشوها وحطوا عليها أسئلة. هذا برنامج الله تعالى أكرمنا بهذه الوسائل، عم نستخدمها لخدمة الدين. انشروها يا إخواني، انشروها وعدوا فيها وناقشوها وتعلموها، حتى بإذن الله يتربى عندنا جيل كهؤلاء. إيش مقصود التصوير؟ حتى الغريب بس يشوفوا البعيد. لا لا، نحن نعيد ونكرر مرة وثانية وثالثة ورابعة حتى تصغر هذه المعاني عندنا وفي أذهاننا وأفهامنا. فلن نتكلم عن الفتوحات التي حصلت في رمضان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولن نتكلم عن الفتوحات التي حصلت في رمضان في زمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، إنما سنتكلم عن الفتوحات التي حصلت بعد زمن الخلافة الراشدة، وهي في رمضان كثيرة. لكن لضيق الوقت، لأن عندنا بعد 4 أسابيع تقريبا لرمضان، اخترت منها 4، وحرصت أن تكون هي الأهم، والتي يعني أكاد أقول ما ينبغي للمسلم أن لا يعلمها ولو كان عامي. أنت منك متخصص بالتاريخ، بس لو أنت مسلم عامي ما ينبغي لهذه المعارك أن تجهلها. وبدأتها بالمعركة الأعظم التي كانت بوابة الفتوحات في أوروبا. ونحن في السلسلة الماضية تكلمنا على أن الإسلام وصل إلى بلاد الشام، ووصل إلى ذكروني مين كان معنا بالسلسلة، ووصل إلى مصر وأفريقيا والعراق، فسقطت فارس والروم وبلاد الشام ومصر وأفريقيا، كل هذا كانت بداية الفتوحات فيه في زمن الخلافة الراشدة. معاوية رضي الله تعالى عنه استلم الخلافة في 40 هجرية بعدما تنازل الحسن رضي الله تعالى عنه له بالخلافة، وكانت بداية معاوية رضي الله تعالى عنه معه بداية حقبة الخلافة الأموية. والخلافة الأموية امتدت لفترة كذلك طويلة، وهذه الدولة مظلومة كثيرا في التاريخ، وتكلم عنها الكثير من الأباطيل والشبهات والأكاذيب. هذا لا يعني أنه من حكم فيها لم يكن مخطئا، هم بشر عندهم أخطاء وعندهم إصابات، لكن جل الفتوحات الكبيرة حدثت في زمانهم. في زمانهم تخرج الكثير من العلماء، بنيت الكثير من المدارس، إلى غير ذلك من الأمور التي تحتاج إلى أن تدرسها كاملة. واليوم يا إخواني، يعني بفضل الله عز وجل، بسبب وجود هذه الوسائل الحديثة، ونحن أطباع، في منا طبع بحب يقرأ، في منا طبع بحب يسمع، في منا طبع بحب يشوف ويسمع. الآن خاصة هلأ حديثا مع وجود الذكاء الاصطناعي، صار كثير من المعارك والغزوات والحقبات مصور أمامك مثل فيلم، عم تتحول مثل أفلام. يعني ممكن تشاهد حتى أنت تروح عن نفسك وتستفيد بنفس الوقت منها. بس المسألة تقول أنه أنا بس أقعد على التليفون أو التلفزيون، ما الاستفادة مما أفعل؟ بس خلي هدك على السؤال حاضر، ما الاستفادة؟ في استفادة؟ إذا ما في استفادة، مباشرة اقلب، مباشرة اقلب لشيء ممكن أن تستفيد منه. وقليل دائم خير من كثير منقطع. ابدأ كل يوم بحلقة، كل أسبوع بحلقة، كل أحد، كل جمعة بحلقة. بعد فترة أنت وأهلك تجد نفسك مريت على فترة الدولة الأموية والعباسية والعثمانية إلى زمن سقوط الخلافة، إلى غير ذلك من أمور التي نحن في بعد عنها. لكن بكل هذه الفترة، موضوع أمريكا، موضوع أوروبا، موضوع روسيا، موضوع أستراليا، هذا بعيد. ونحن كمسلمون، وهذا من الشبهات التي تدور حول الإسلام والتي ينبغي للمسلم أن يعلمها، نحن كمسلمون لا نستطيع هيك بصراحة، لا نستطيع أن نجلس هكذا. ينبغي أن نكون هلأ نحن جالسين ومكترين كمان، بس الأصل لا ينبغي أن نجلس. ليه؟ لأنه أنت باختصار من باب المثال حامل مي وسامع أصوات الجوع والعطش أمامك، نريد ماء، نريد ماء، وانت حامل مي ما بتستطيع تجلس. أنت معك الكنز، الناس في العالم تتخبط، نسبة الانتحار تزيد، أعلى نسب انتحار بأغلى دول وأكثر دول فيها نسبة الدخل الفردي عالي، بسويد وسويسرا وهالأماكن. أنت شايف بأم عينك الناس عم بتموت وعم تنتحر لأنه مش حاسة بالسعادة، وأنت معك الكنز. فلذلك هنالك ما يسمى بالجهات، وللأسف هذا المصطلح ظلم كثيرا بسبب تشويه وتشويش وسائل الإعلام والأباطيل عليه وحوله. فصرنا إذا سمعنا جهاد نخاف، وصرنا إذا جمعنا جهاد لكن نحس أنه في شيء بده يفجر، وصرنا إذا نسمع كلمة جهاد يعني دماء، وصرنا إذا سمعنا كلمة جهاد يعني قتل، وجهاد يعني ظلم. أما الجهاد هو عمق الرحمة على الأمة. شو الجهاد؟ الجهاد نوعان باختصار، جهاد الدفع، وهذا معروف عند الجميع، إذا جاءك من يغزوك ويريد قتلك فأنت تدفعه، هذا أمر مقر بالقوانين الدولية العالمية عند المسلمين وعند غير المسلمين، لا نتكلم عن هذا. إنما هنالك جهاد اسمه جهاد الطلب. شو جهاد الطلب؟ جهاد الطلب أن يقوم في الأمة أناس ينبرون لحمل خير الإسلام ونشره بين الناس، فإذا حورب هؤلاء ومنعوا من نشر الخير فتقوم الجيوش لحماية هذه الدعوة. فليس المقصود من الجهاد القتل، وليس المقصود النهب، وليس المقصود السبي، وليس المقصود الغنائم ولا احتلال الأراضي أبدا، بل إن كثيرا ممن كان يعيش في دول غير الإسلام والمسلمين كان ينادي أن يأتينا حكم الإسلام. ليه؟ لأنه العدل، لأنه الجمال. ولا حنشوف معنا من أسباب فتوحات الأندلس هذا الأمر. فعندما وصل المسلمون إلى أفريقيا، كان ممن حكم أفريقيا من يسمى، وهذا على سبيل المثال، مثلا هلا حتلاقوا أنه هذا الاسم بعيد عنه، وهذا كان قائد أعلى مبارك لكل أفريقيا، إنه موسى بن نصير. موسى بن نصير رضي الله تعالى عنه، أبوه كان نصرانيا، دخل أبوه في الإسلام فأخذه خالد بن الوليد. شوف أهمية المحاضن. أخذه خالد بن الوليد ورباه بين يدي العلماء، مسيحي كان، دخل في الإسلام، قال له تعال، وجد عنده ذكاء، عنده حضور، تعال تعال تعال، انت وين تروح؟ ورباه بين يدي العلماء. وتربية العلماء في ذلك الزمن لم تكن تربية على المعلومات فقط، فكر ومعلومات وبدن وروح وتزكية، تربية متكاملة. حتى أكرمه الله جل جلاله بولده موسى، فتربى بين يديه على العزة والكرامة وخدمة الإسلام والمسلمين. وأنا لعلي هذا كررته مرارا وأعيده وأكرره، لأنه بالنسبة لي أنا أراه أن هذا مشروعي ومشروع كل مسلم ينبغي أن يكون، إنشاء المحاضن التربوية لتنشئة الأجيال الربانية التي يعز الإسلام والمسلمون من خلالها. فموسى بن نصير أثبت نجاحا فملك أفريقيا، فصار ينتبه مع الوقت أن شمال أفريقيا، أنا كان بدي أحط الخريطة بس الشاب مشون حتى تشوفوا، اللي مذكر مين كان شاطر بالجغرافيا يتذكر. فشمال أفريقيا فيها البحر الكبير، فوق البحر إيش فيه؟ أوروبا، وبمنطقة غرب أوروبا منطقة تتقاطع نوعا ما مع منطقة المغرب، وهذا المضيق إيش يسمى؟ مضيق جبل طارق، ضيق، لكن شو إيش ضيق؟ يعني يصل في بعض الأماكن ل 37 كيلومتر، لكن هو أقرب المناطق لأفريقيا. وهذه المنطقة كان في تجارة بين أهل أفريقيا وبين أهل أوروبا، اللي هي اليوم بنسميها الأندلس، هي اليوم إسبانيا والبرتغال. عم نتكلم عن 600,000 كيلومتر مربع، منطقة كبيرة جدا، وهي تطلع بمنطقة مثلثة فوق مباشرة تبلش فرنسا وباقي الدول. فموسى بن نصير تفكر، وقلت لكم المسلم لا يستطيع أن يجلس، فرأى أن شمال أفريقيا يصابون أحيانا بردة. أفريقيا كبيرة على فكرة يا إخواني، علميا أفريقيا ليست أفريقيا التي ترونها الآن بالخريطة. أفريقيا التي ترونها الآن في الخريطة هي أفريقيا السياسية، مصغرة ومكبرين أوروبا، لكن أفريقيا الحقيقية، حط لما بتطلع عندك على الإنترنت خريطة أفريقيا الحقيقية، بتطلع عندك أفريقيا من أكبر القارات اللي هي أكبر من أوروبا، لكن من يملك القرار بحط لك الخريطة اللي بده إياها، أنه إحنا أكبر وأنتوا أصغر. فأفريقيا كبيرة، إديش في يمسكها؟ صعب. فهؤلاء يذهبون ويتاجرون مع بلاد الأندلس، وبلاد الأندلس نصارى. ويا أخواني، وهذا أمر ينبغي أن يكون استقر عندنا، المرء مع من يصاحب، المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. كم من شباب نسأل الله السلامة، وهؤلاء لا أقول كم، يعني مش كثرة، قلة، لكن وقع البعض، نعم وقع، من كنا نعلم أو سمعنا أو عرفنا أنه كان من أبناء المساجد ومن أهل المساجد، ثم تفاجأنا بأخبار عنه ما توقعناها. ما السبب؟ يصاحب أهل السوء. إذا لقوا الذين آمنوا، لا، قالوا آمنا نحن معكم، وإذا خلوا إلى شياطينهم، إنما نحن مستهزئون، يلا مرة هيك مرة هيك، وساعة بيخرج ساعة فساعة. وهذا يمكن صرتوا سمعين منه مرارا. الله عزيز يا إخواني، ودينه عزيز، ما بيقبل وجهه، ما بتزبط، بدك توقع. ربنا جل جلاله يريد إخلاص كامل له، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. بدك تظهر لبرا، بدك تتفاجأ، بدك تصاحب غير المؤمنين والملتزمين، بده يجروك شيت أما بيت، وما تقول لي أنا بمسك حالي وأنا بعجبك يا شيخ وأنا أموري تمام. هذا أنا الكلام اللي عم يكون يا إخواني، العبد الفقير 20 سنة في المسجد، ما عم بتكلم كلام نظري، عم بتكلم كلام واقعي. رأيته وسمعته بأذني. فقل لي من تصاحب؟ قل لك من أنت. طلعوا نزلوا طلعوا نزلوا، فبلش التغيير. فقال موسى بن نصير لابد أن نجهز حملة للذهاب إلى الأندلس، ما بيمشي الحال نظل هيك. تشاوروا تفكروا ما الأمر. عندما أنت تصدق النية الله جل جلاله يعني يهيئ لك. في ذلك الزمان كان، وهذا موضوع يطول يعني بس بحمر عليه باختصار، كان الظلم قد انتشر بكثرة في تلك البلاد. هو زمن سقوط الدول الصليبية، من أعظم أسباب سقوط دولة ظلمية صليبية وجود الظلم، بحيث الحاكم يأكل أموال الناس، يستعبد الناس، يزني بالنساء إلى غير ذلك من أمور. فالشعب أغلبه كان مستعبد، والشعب بس يكون مستعبد توصلوا أخبار منطقة تانية مثل أفريقيا أنه إجا الإسلام وحكمها وما استعبدونا أشركونا. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا فرق بين عربي وعجمي إلا بالتقوى، ما في فرق بين أبيض وأسود. حقول إذا هول سود بأفريقيا وما في فرق. فصار الشعب يتوق لأن يأتي الإسلام يحكمه، بس بعضهم محكومين من قيادات. كان القائد في ذلك الزمن في الأندلس اسمه رودريك، قائد البيزنطيين، وفي بجانبه منطقة في أوروبا اسمها طنجة في إسبانيا. فحاكم تلك المنطقة أرسل بنته لتدرس في عمق الأندلس عند رودريك. فهذا لأنه كان يرى نفسه الأكبر والأعظم، أعجبته البنت وكانت مميزة بجمالها، فوقع بها فزن بها وأخذ لنفسه. وصل الخبر إلى أبيها، لا يستطيع أن يفعل شيء لأن القائد الأعلى هذا، فأراد أن يستعين بأي أحد حتى يطيح به. شوف كيف تهيئت الأسباب، تهيئت الأسباب. تنويت إذا بتحسبها وين إحنا يعني الآن المسلمين بعدهم أعداد لو 90 هجرية، يعني بعد ما فيها الأعداد الكبيرة، وأفريقيا كثير كبيرة، كيف بدي أفتح قارة جديدة أنا؟ بعدين في بين أفريقيا وبين أوروبا في عندي بحر، والمسلمين لسه ما متعودين. كان بعد زمن عثمان وزمن معاوية بدأ الأسطول بحري، بس بعده كان ضعيف لأنه عادة العرب كانوا عايشين بالصحاري وبالخيام والإبل والبقر والغنم، ما لهم بالبحر وما البحر. وأصلا بلاد أوروبا كلها جبال وكلها أنهار وفيها ثلج أغلب وقت السنة، برد، فصعب. لكن عندما تنوي تصل، ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. لكل ما بده يمشي يطلع له والله بعيد الجبل، كل ما بده يمشي والله بعيد صعب، وين بيضله؟ بالحفر. أما اللي ما بيطلع على الجبل بقول بسم الله، غمض عين فتح عين بصير فوق. فعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، إذا كانت النفوس كبيرة تعبت في مرادها الأبدان. فهؤلاء أناس قالوا نحن أمر الله علينا أن ننشر الدين. هؤلاء في بلادهم في ثغرات، الناس تموت بغير الإسلام. فاختار موسى بن نصير قائدا ربانيا عظيما محنكا. ينبغي أن تكونوا قد تعلموا من هو. طارق بن زياد، حسنتم. طارق بن زياد من قبائل الأمازيغ، من القبائل التي عندها شراسة فيما تعتقد، الذين يعني عندهم ولاء وانتماء إلى ما يمشون به. فأرسله بمجموعة، وهذه عادة القادة في ذلك الزمن، أرسله بمجموعة صغيرة ليستكشف الأمر، وتوافق مع رئيس طنجة لأنه يريد سفن ولا يملك السفن ولا يستطيع أن يصنع السفن. فأرسل له رئيس طنجة مجموعة من السفن، وهي معروفة بالسفن التجارية، وقال له تحملها بالرجال وتذهب بها إلى الأندلس على أنك ذاهب للتجارة. والقادة اللي مش سألين عن بلادهم بكونوا عايشين بهالقصور وهالطعام والشراب والنساء، مش سألين شو عم بصير. وفعلا دخل طارق بن زياد، وعندما دخل طارق بن زياد لم يجد تلك المواجهة لأن الخبر ما كان معلم. فبدأ يفتح منطقة منطقة حتى وصل الخبر إلى رودريك، فأعلن النفير العام في كل أوروبا. تقول الروايات أن النفير العام الذي أعلنه قائد أوروبا في ذلك الوقت أوصل الجيش الذي وقف في وجه المسلمين في ذلك الوقت إلى 120,000. إديش كان اللي راح فيهم طارق بن زياد؟ 7,000. 7,000. إديش عدد 120,000. فعندما وصل الخبر إلى طارق بن زياد أن الأعداد كبيرة، ما هاب، ما خاف، خطب بالناس خطبة إيمانية عميقة أشعلت النار والهمة في قلوب من كان معه من رجال. ويا أخواني، بس كان سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر يستنصروا أحيانا فيرسلون رجلا ويقولون بألف. هذا مش مبالغة، هذا أنا ما أعطيك حدا يعني لا، فعلا بألف. صوته، كلمته، موقفه، ثباته، إيمانه، بألف. بيوقف بألف، بيحرك معه ألف. فعندما رأى طارق بن زياد هذا الأمر، وهؤلاء هم أهل الله، صلى الله يجعلني وإياكم منهم، أهل الله يا أخواني، أهل الله لا يرون الأسباب والمشاهدات، لا يرونها. الإمام النووي بكتاب بستان العارفين ذكر كلاما عن القشيري، ولعلي ذكرته فيما سبق، قال فيه، يقول القشيري: نظرت إلى الناس وتأملت أحوالهم فعلمت أنهم موتى، فكبرت عليهم 4 تكبيرات. يقول النووي في شرح هذا الكلام: وذلك لأن الناس لا ينفعون ولا يضرون، ولا يعطون ولا يمنعون، ولا يرفعون ولا يخفضون، ولا يحيون ولا يميتون. البشر بشر، خصوصا من لا يحمل في قلبه لا إله إلا الله فهذا ميت. فطارق بن زياد كان يرى 120,000، هو يريد أن يذهب ليجابه موته. إيش 120,000 بالنسبة له؟ موته، موته، ما في شيء. معي 7,000 أحياء، لكن من باب الأدب مع الله بأخذ بالأسباب. فأرسل رسالة إلى موسى بن نصير وقال له: يا موسى، إن أهل أوروبا يتحضرون لنا، أنا مش راجع. هلأ الرواية اللي بتقول إنه أحرق السفن لأنه اشتهر بالتاريخ رواياته بالأفلام عشان يزبط المونتاج والدراما وما بعرف شو، بقول أحرق السفن وكذا. الرواية التاريخ فيها كثير من الأشياء غير الصحيحة، لأنه ليس لا يليق بالقائد المسلم أن يلقي بمن معه من الجيش إلى التهلكة، لأنه قد يضطر للرجوع، وأصلا قد يضطر إلى أن يأتيه المدد. فرواية أنه هذا الذي وقف ودرسناه نحن وصغر بالتاريخ، قال لمن معه من الجيش: البحر من ورائكم والعدو من أمامكم، إلى غير ذلك، هذه لا تصح. لكن ما صح أنه خطب فيهم خطبة حرك فيهم الإيمان أن المتصرف هو الله، وأنكم على ثغر عظيم، وذكرهم بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرهم بالجنة وما أعد الله تعالى لهم، وأقامهم على قيام الليل وعلى القرآن وعلى الأذكار، وقال لهم: أننا لا نحب قتل الناس، إنما مرادنا ومقصودنا أن يدخل الناس في الإسلام. إيش اللي صار؟ عندما وصلت الرسالة إلى موسى بن نصير أمده 7,000 تاني، بس ما فيش، مش قادر غيره. المسلمون موزعون، عندك المشارق والمغارب، إدي صار العدد؟ أو في رواية بتقول 12,000، يعني أمده 5,000، 12,000، أعلى الروايات 14,000، أمام إديش؟ أمام 100,000 أو 120,000 أو 70,000، بغض النظر عن الروايات، لكن أقل روايات تقول 50,000 أو 60,000. طبعا يا إخواني في الله، ما حصل في هذه المعركة، اجتمعوا أنهم اجتمعوا في منطقة، وهذه قال علماء عنها من أهمية هذه المعركة ومن أهمية ما وقع فيها، أنها تشبه معركة المعارك الكبرى التي حصلت في الإسلام، مثل القادسية ومثل اليرموك وغيرها من المعارك، واسمها معركة وادي لكة. ووادي لكة نسبة للمنطقة التي اجتمعوا فيها، وكانت تسمى بلكة أو ببكة. وعندما اجتمعوا فيها كان يفصل بينهم نهر، وطلب طارق بن زياد وكان هو أمام الناس أولاً أن يقوم الناس في تلك الليلة إلى الله جل جلاله ويبتهلون في الدعاء ويبكون أمام ربهم جل جلاله. ما في معهم نبي، حتى ما نفكر أن النصر بكون بس بوجود الأنبياء. الصحابة اللي معهم قلة قليلة جدا، بل لا تكاد تجد فيهم صحابي. عم تتكلم أنت عن 92 هجرية، يعني بعد 90 سنة من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني إن كان من أحد فهو من الذين ولدوا قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة العاشرة للهجرة، ثم عاشوا فترة طويلة بعد ذلك. لذلك قل ما تجد صحابي، ليس معهم صحابي وليس معهم نبي، إنما قاموا على ما قام به الصحابة رضي الله تعالى عنهم. تقول الرواية: قدر الله جل جلاله لهم أن يتفقوا مع أمير طنجة، فقال أمير طنجة لرودريك: أنا أرسل لك من يعينك ويكون على الميمنة وعلى الميسرة. ثم اتفق مع طارق بن زياد أنه بعد مضي وقت من المعركة ينسحب من هو في الميمنة ومن هو في الميسرة، ثم ينضم إلى جيشك. من الذي أيدهم بهذا؟ الله. بتقول لي كيف الطريقة؟ أقول لك ما تسأل عن طريقة، أقول لك قل هو الله، قل هو الله أحد، هو وحده بيده الأمر. لذلك تذكروا أيام ما كانت بدايات غزة، كنت أقول وأردد وما زلت: سيناريو النصر لا يتوقعه أحد، سيناريو عزة الإسلام والمسلمين لا يتوقعه أحد. الله تعالى يريك وحدانيته في كل شيء. فبعد مضي وقت من المعركة ينسحب أكثر من ثلث من كان معه في الجيش وينضم إلى طارق بن زياد. وين صارت القوة والوزن؟ عند طارق بن زياد. وجل من هم معه، قلت لكم هم من العبيد، من عوام الناس الذين استعبدوا، وهؤلاء يشتاقون للإسلام، هؤلاء مشتاقون يحبون الإسلام لما سمعوا عنه، إن ما دخلوا في الإسلام، لكن لما سمعوا عن الإسلام. فهؤلاء لا يقاتلون عن عقيدة، اللي بكون جاي من أجل مال لا يقاتل عن عقيدة. من الذي بعد الله جل جلاله، ما الذي بعد الله تعالى ثبت أهل غزة؟ أنهم أهل عقيدة. من الذي ثبت الكثير ممن سمعنا عن ثباتهم في العالم؟ أنهم أصحاب عقيدة، أنهم أصحاب أرض. نشأت هنا، ولدت هنا، سمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وخير رباطكم رباط عسقلان. عسقلان بغزة، خير الرباط رباط عسقلان. فثبتوا، فقدوا الأمهات، فقدوا الآباء، فقدوا البنات، فقدوا الزوجات، فقدوا البيوت، فقدوا الأموال، فقدوا كل شيء، لا شيء يوقفنا. لسان حالهم: يا ربي خذ من أموالنا ما شئت، يا ربي خذ من دمائنا ما شئت. ما غرتهم الدنيا، ما انشغلوا بالمعاصي، كانوا شباب ثابتون حقا وحقيقة. نسمع عن أخبار السلف ونسمع عن أخبارهم في هذه الأيام. ثبتوا داخل المسجد وخارج المسجد. لا نريد من يثبت فقط داخل المسجد ويقول أنا شيخ داخل المسجد أموري تمام، لكن برا المسجد ما تحكيني، أنا إنسان آخر. لا، أعمالهم، تجاراتهم، بيوتهم، نساؤهم، أولادهم، بناتهم، نفس الحالة داخل المسجد وخارج المسجد. عند ذلك أيدهم الله جل جلاله. وعندما انتقل من كان مع غير المسلمين وصاروا مع المسلمين، أيدهم الله جل جلاله بالنصر. وبعد 8 أيام من ثبات، وفي 28 من رمضان في 92، تسقط الأندلس، يعني إسبانيا، يعني البرتغال، تسقط الأندلس في يد طارق بن زياد، في يد المسلمين، ويقوم أهلها بالانضمام فرحا إلى المسلمين، ويقولون: نحن ننتظركم من زمن، ويدينون بدين الإسلام. وعندها يقوم طارق بن زياد ويقر الناس على ما هم عليه. يا إخواني، الكنائس الموجودة في العالم، وهذا أنا ذكرته في خطبة أداب العيش المشترك اللي كان وسمعها، الكنائس اللي موجودة في العالم عند دخول الفتح الإسلامي ما هدمت. وفيما روي أن عمر رضي الله تعالى عنه عندما فتح بيت المقدس ودخل إلى كنيسة القيامة وتسلم فيها مفاتيح بيت المقدس وأراد أن يصلي، ما رضي أن يصلي داخل الكنيسة. قالوا لما؟ ليش صلي بالكنيسة؟ قال حتى لا يأتي أناس بعدي فيقولون عمر صلى هنا فيجب أن يقام هنا مسجد، اهدموا الكنيسة. يتفكر بكنيستهم. فخرج وصلى خارج الكنيسة. هذا ليس إقرار منه بعقيدتهم، هذا تقدير لشعائرهم، ثم يقول بعد ذلك أدعوكم إلى الإسلام، أدعوكم إلى الله. لكن بقيت الكنائس من ذلك الزمن، والكنائس بقيت لسنوات طويلة، 800 سنة بقيت الكنائس في الأندلس. أقيمت مساجد، واللي بروح الذهاب لإسبانيا صعب، لكن من استطاع أن يذهب، واللي مش قادر يروح لأن في شوف الفيديوهات على التلفاز، من استطاع أن يشاهد فوتوا وتفرجوا على التاريخ، ستشاهدون المساجد القريبة من الكنائس التي أعمارها مئات السنين. عندما أقر طارق بن زياد الجميع على دينه، نحن دعاة لسنا غزاة، من جاء يسألنا عن ديننا أخبرناه، ومن أراد أن يبقى على دينه يبقى، لكن ينبغي أن يدفع مالا يسمى بالجزية، هذا المال حتى تحمى كل هذه الأرض أنت ونحن، لكن يمكنك أن تبقى على دينك كل الفترة التي تريد أن تعيشها. ومن قتل ذميا وكان مسلما ينبغي أن يحاسب، لا يجوز أخذ ماله ولا انتهاك عرضه ولا أكل ماله ولا غشه، وكلنا نعلم القصص في هذا الكثيرة. وعندها طاقت نفس طارق بن زياد رضي الله تعالى عنه أن يكمل الفتوحات، وأن يبدأ بعدها بالذهاب إلى فرنسا ومن بعدها، لكنهم أرسلوا بالرسالة إلى خليفة المسلمين بن مروان في ذلك الزمان وأخبروه بالخبر. أولا أرسل الرسالة إلى موسى بن نصير، ثم بعد ذلك أرسل موسى بن نصير الرسالة إلى الخليفة، وكان مقر الخلافة في ذلك الزمن في دمشق، حماها الله وصانها وسائر بلاد المسلمين. ونسأل الله تعالى لأهلنا في الشام الآن وفي سائر بلاد المسلمين الثبات، وأن يبعد عنهم كيد الكائدين ومكر الماكرين، وأن يقر عيوننا بأخبار تسر كل مسلم في الأرض، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن ينتشر الأمن والأمان في بلاد المسلمين. فعندما علم الخليفة بذلك وخاف أن يتوزع الناس في أوروبا، وأوروبا كبيرة، ثم يجمع الناس جيوشهم على المسلمين، فأقرهم أن يبقوا في الأندلس، ثم أمرهم بالأهم. ما هو الأهم؟ حسنت، قال أطلبوا العلماء من بلاد العالم الإسلامي، وأقيموا الكتاتيب والمدارس الإسلامية، وابدأوا بتعليم الناس في الأندلس الإسلام، وابدأوا بتعليم الناس في الأندلس الإسلام، إحنا ما همنا أراضي. فبدأوا يأتون من الشام ومن العراق ومن بلاد فارس، عم تحكي أنت عن دول دخلت في الإسلام بعشرين هجرية، ثلاثين هجرية، صلنا 40-50 سنة. ثم أقاموا الكتاتيب، لأنهم يعلمون أيما منطقة ليس فيها علماء فأهلها إلى خراب، من لم يكن له من يسأله، من يستشيره، من يرشده، بكل سامحوني اليوم بأمور أبداننا، في عندك دكتور خاص ترجع له دكتور بس حاسس بكذا، بأمور أبداننا، إذا حس بوجع بسيط، دكتور في وجع بالرأس، في ألم بالبطن، مر لعنا على صحة السلام نعمل لك فحوصات. كم من تقلبات تصيب القلب، من عندنا من نستشيره؟ كم من تقلبات بتمر بتمر بتمر، حتى الإنسان بصير بعيد، ما راقبت نفسك عندما ابتعدت، ما حاطت قلبك بميزان المراقبة، حس حالي تغيرت، حنبوع بمعاصي، بعدين بتلاقي حالك صرت بعيد. فقال لهم علموا الناس الدين وأقيموا الدين في الأندلس. فتخرج لنا من كبار علماء الأندلس مثل مين؟ مين بيعطينا مثال؟ سمعتم بتفسير القرطبي نسبة لإيش؟ قرطبة في الأندلس. سمعتم بابن حزم؟ ابن حزم الأندلسي نسبة للأندلس. ابن خلدون وغيرهم من العلماء الذين ملأوا الدنيا علما، ابن عبد البر المالكي الأندلسي الذين ملأوا الدنيا علما بسبب ماذا؟ بسبب هذا الخير. ثم بقي الإسلام في الأندلس 800 سنة، ثم سقطت الأندلس ب892 هجرية. وقصة الأندلس أصلا كل القصة تحتاج لسلسلة خاصة اسمها سلسلة بلاد الأندلس ينبغي أن تكون. لكن نسأل الله تعالى أن يبارك في أعمالنا وفي أوقاتنا، وأن يوفقنا وإياكم لبداية الدخول إلى ذلك التاريخ الإيماني الإسلامي المبارك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ترقبوا إن مد الله في أعمارنا الأسبوع القادم الوقوف مع معركة عظيمة خطيرة غيرت مجرى التاريخ، وقعت كذلك في رمضان بعد فتح الأندلس الأسبوع القادم إن شاء الله عز وجل. صلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.